كتاب النذر والتوابع من العهد واليمين. الكلام في هذا الكتاب حول ثلاثة أمور. الأول النذر، والثاني العهد، والثالث اليمين. وهذه الأمور الثلاثة متقاربة في المؤدى تقريبا، لأن النذر نذرت لله أو لله علي كذا إن شوفي ولدي. العهد عاهدت الله. اليمين والله. وبالنتيجة المعدة واحد، ولكن هنالك بعض الفوارق. من جملة هذه الفوارق أن النذر والعهد يقعان عادة على المستقبل، بينما اليمين يقع على الماضي والمستقبل. يعني والله ما فعلت كذا، هذا ماضي، والله لأفعلن كذا مستقبل. أما بالنسبة إلى النذر والعهد، أنذر إذا الله شاف ولدي في المستقبل أعطي كذا من المال، فالنذر والعهد يكونان على المستقبل. هذا الفرق. الفرق الثاني أن الأحكام تختلف أيضا بين هذه الثلاثة. مثلا في الكفارة، كفارة العهد والنذر شنو كانت؟ مثل كفارة شهر رمضان. أما كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبعض الفوارق الأخرى نذكرها في ضمن هذا الكتاب. كتاب النذر وتوابعه. توابعه يعني فيما في معناه، ما يؤدي مؤداه. كتاب النذر وتوابعه من العهد واليمين. شنو معنى من؟ دليل من بيانية. هذه التوابع ما هي؟ هي العهد واليمين. ومن هنا يتضح أن الجمع هنا جمع منطقي لا جمع لغوي، لأن الجمع اللغوي يشمل من الثلاثة فصاعدا، بينما الجمع المنطقي يعني جمع بين أمرين فيشمل من الاثنين فما فوق. التوابع ما هي؟ العهد واليمين. فهذا جمع منطقي مو جمع لغوي. وشرط النادر مجموعة من الشروط: البلوغ، العقل، الاختيار، القصد، الإسلام، الحرية، الإذن. فكم شرط صاعدنا؟ 7 شروط. فلنتناول هذه الشروط واحدا واحدا. وشرط النادر أن يكون كاملا. كيف يكون كاملا؟ بسبب توفر عنصر البلوغ والعقل. نذر الصبي باطل ونذر المجنون باطل. والاختيار، أما إذا أكره على النذر بمسدس فوق رأسه نذر باطل. والقصد إلى مدلول الصيغة ومعنى الصيغة، أما إذا بالنوم قال لله علي كذا، صحيح؟ هذا لا قصد له. الفرق بين الاختيار والقصد واضح. الاختيار يعني شنو هو؟ يعني أن لا يكون ضغط خارجي مثل المسدس والتهديد. القصد يعني أن يكون شاعرا، لا أن يكون في حالة النوم وما أشبهها. ونتمكن نقول مقابل الاختيار العنصر الخارجي، مقابل القصد العنصر الداخلي. الإنسان نايم ماكو شيء خارجي، ماكو في شيء داخلي فيه. والاختيار والقصد إلى مدلول ومعنى ومفهوم الصيغة لله علي. ده عشان من الشروط. والإسلام الكافر نذر باطل لا حكم له. والحرية العبد صيغته باطلة. إذا عرفت هذه الشروط وشروطها تأتي بعد شرط واحد باقي. شنو ذلك الشرط؟ الإذن، إذن الزوج لزوجته، فلا ينعقد نذر الصبي لأن مكانه. والمجنون لذلك مطلقة، الصبي يكون بلغ 10 سنين لو ما بلغ 10 سنين. ليش؟ لأن في بعض الكتب الفقهية إذا واحد بلغ عمره 10 سنوات يقبل بعض الأمور منه. أظن في كتاب الطلاق في الشرائع كاتب وفي طلاق من بلغ 10 فسم قايلين بصحة طلاقه إذا طلق زوجته. لكن هنا هذا الصبي يكون بلغ 10 أو لم يبلغ، مميز لو مو مميز. المجنون يكون مجنون إطباقي لو مجنون أدواري، بالصف يصير مجنون بشكل يصير عقل ميسي. ولا المكره اللي المسدس على رأسه، ولا غير القاصد، هذا كل نذر غير ولا المكره، فلا ينعقد نذر الصبي ونذر المكره ولا نذر غير القاصد اللي ما عنده قصد. غير القاصد مثل شنو؟ وكان نائم، النائم صحيح، هذا يعتبر ما عنده قصد. بعد منه كموقع صيغة النذر عابثا أو لاعبا، يوقع الصيغة صيغة النذر إما عابث أو لاعب. شو الفرق بين عابث واللاعب؟ إذا قلتوا اللاعب إذا يلعب واحد بينما العابث بدون وضع عنده صدق، يعني واحد إذا يعبث اللحيت هالشكل، هذا عنده وعي ولا ما عنده وعي؟ بدون وعي. واحد يلعب بالسبع هذا لاعب، واحد يلعب فرس قدم هذا عنده وعي ولا ما عنده وعي؟ يسموه لاعب. بلى العبث بدون هدف، اللعب مع هدف، بس اذا لعب كان بلا هدف. بلى العبث كان بتسليه. قال كان واحد المهم من الراجات الهنود كان جاي للعراق، وكان عنده مجموعة من الخدادين، واحد كان يسموه كل واحد بشغل، واحد كان يسموه أصابي آغا، يعني اللي يودي الإبريق ماله إلى المرافق، واحد يسموه كذا كذا، واحد كان يسموه ريشة آغا. ليش؟ كان هذا الراجل ما كان عنده لحية، هذا الخادم منه كان عنده لحية كفة محرابية جيدة، فهذا الناس مو لعبوا بلحيتهم، قالوا ما عندي لحية حتى يلعب، كان يلعب بلحية حتى هذا الخادم، فكان يسموه ريشة آغا. بس على تعال شنو الفرق بين العبث واللعب؟ الحقيقة الشيء اللي يبدو تشوف هذا الفرق نقوله ما قايلين الفرق فيما بينهما، شوفوا هذا الفرق مع كل مما العبث. اللعب له مفهوم أكثر من مفهوم العبث. فالعبث واحد قاعد يلعب بيتيته، نظرت لله عليه ترى ضايج، هالشكل عبث يعني قطرة دا يحكي صحيح، يحرك إيده يحرك رجله فلان، هذا يسموه عابث. لعب مجموعة طائرين ويا الله دا يغمزون بالغرفة، نذرت لله علي كذا، هذا ما يسموه عابث، لعب دا يسوي، واضح له لا؟ فاتنا واحد هالشكل قاعد نذرت لله عليه ضايج، أنا ما يسموه دا يلعب، يسموه دا يعبث، مش يكون قطرة بيهودة لاغو دار صحبات لكم. أما 10 دا يغمزون لرون لله علي كذا كلعبة من اللعب. المهم داخلون كتاب النذر راجع، فقاموا يجمزون مع الآخر لله علي كذا، هذا ما يعتبر عبث، يعتبر لعبة الغرفان. فيمكن أن نجد موارد للافتراق بين المفهومين، عابثا أو لاعبا، قبلت هذا الفرق طبعا ما قبلت تجيبوا فرق آخر. أو سكرانا عابثا أو لاعبا، أو سكرانا، سكران ما يأخذ شنو؟ ما يأخذ التنوين. لماذا؟ لوجود الألف والنون الزائدتين، مثل عثمان نقول عثمان، من نقول عثمان، أو سكران في حالة السكر. طبعا السكران يختلف، هو فقط سكران، لأن بعض السكران يغيب عن الوعي، بعض السكران لا يفتهم، إذا سكران يفهمها من نظرة ملزم إلى السكران اللي ما يفهمها، أو سكرانا أو غاضبا غضبا شديدا. إلى أي حد يصل؟ غضبا يرفع قصد الغاضب إلى النذر، لأنه أقف الحديث اللي الغضب شعبة من شعب الجنون. فإذا الإنسان جدا صار عصبي بحيث أصمام الاختيار وقال شيئا لله علي أن لا أدخل هذا البيت، هذا شنو؟ نذر ملغي. هذا بالنسبة إلى القصد. ولا الكافر يعني لا ينعقد نذر الكافر مطلقا، ذم كان مثل يهود إيران يعتبروا ذميين، حرب كان مثل يهود إسرائيل. المهم ليش؟ لتعذر القربة على وجهها، يعني على وجهها يعني على الطريقة التي هي مطلوبة، يعني على شكلها الصحيح. أما إذا شيوعي كان فليت مكنين الله سبحانه وتعالى أولا. أما إذا كان مسيحي أو نصراني فيه ما كان يتقرب إلى الله تعالى، لكن يا الله، الله الذي لا وجود له، الله الذي لم يرسل رسولا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا ما كنا شكل الله. إحنا نريد الله الواقعي، مو الله اللي ما له وجود. مثل واحد يقول المهم أنا أعتقد وجود شيخ إبراهيم سيء، عندنا شكل شيخ إبراهيم فوق الكرة الأرضية، ما عندنا هالشكل. في الواقع هؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى إله صنعوه بأوهامه لتعذر القربة على طريقتها المطلوبة، وهو التقرب إلى إله واقعيا بعث النبي صلى الله عليه وآله. لتعذر القربة من الكافر طبعا أكو حكم، وإن استحب للكافر الوفاء بالنذر لو أسلم، إذا نذر ثم أسلم مستحب يأتي بنذره، ولا ينعقد النذر المملوك العبد. بلي لا متعلق على كل شيء ما قال هيش ما عليه. نعم إذا صار مسلم مستحب ليأتي بالنذر، ولا نذر المملوك العبد إلى نذر. لا القرآن يقول عبدا مملوكا شنو؟ لا يقدر على شيء فيش ما يتمكن. فكل الأحكام ملغاه من العبد إلا ما استثني. العبد إلى ثلاث حالات، العبد له عدة فعل، لأنه المولى قد يأذن له من قبل وقد يجيز له من بعد وقد يتحرر قبل الحل وقد يتحرر بعد الحل وقد لا يوجد أي واحد من هذه الأربعة. كم صورة عندنا؟ خمس صور. في صورتين لا يجب الوفاء بنذره، في ثلاث صور يجب الوفاء. الصورة الأولى أجازه المولى، قال للمولى أنا أريد أنذر أصوم بكرة، فإذن للمولى أذن له، لازم يأتي بنذر له لا، لأن المانع هو المولى، فإذا المولى أذن يجب عليه الوفاء. الصورة الثانية قال لله علي أن أصوم غدا، بعدين قال لمولى فأجازه، الفرق بين النذر والإذن والإجازة، إذن متقدم إجازة متأخرة يجب عليه الوفاء له لا. واضح بعد قلنا المانع هو المولى، هذا المولى زال ما عنده مانع، فشنو المانع؟ هذا مش شيء. القسم الثالث أن ينذر ويصير حرا قبل الحل، الحل يعني إبطال المولى، يقول مو مقبول بيخذ نذرك، مو نذر قبل ما المولى يحل نذر اعتقه صار حر، لازم يفي وما لازم يفي يجب عليه الوفاء، لأن قلنا ما هو مانع، المولى ما أبطل نذره والحرية قد تحققت فيجب عليه الوفاء. هاي ثلاث صور. عندنا صورتين أخرين اللي لا يجب الوفاء، واحد حله ثم اعتقه، المولى مو نذر قال بيخذ نذرك مو صحيح ما أقبل هذا النذر منه، وبكرة قال أنت حر لوجه الله لازم يكفي بنذره، لا نذر طار وانتهى. القسم الخامس أن لا يقبله المولى، يقول لا ما يقبل، لا يأذن له سابقا ولا يجيزه لاحقا، اغلى الباطل. هنا حرية بعد ما كنت القسم الخامس، فهذه صور خامس. ولا نذر المملوك لا ينعقد الا ان يجيز المالك قبل ايقاع صيغة النذر، هذه الصورة الاولى، او بعد الايقاع اللي القبل شنو يسموه؟ يسموه اذن، بعد يسموه اجازة، او بعده على المختار عند المطلق، الشارح يقبل بعده فقط قبله يقبل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث او تزول الرقية قبل الحال، يعني قبل إبطال يمين النذر، صحيح؟ فيجب عليه الوفاء. لماذا؟ بجوال المانع وهو كونه عبدا. أما إذا لم يأذن له لا أرض ولا باع باطل، إذا أصبح حرا بعد الحر أيضا باطل، فثلاثة صحيح اثنين باطل. المصنف يقول الشارح كل الصور باطلة، كل الصور باطلة إلا صورة واحدة وهي ما لو أجازه من قبل وتنتهي القضية. فشون الفرق؟ الفرق بين المصنف الشارح في صورتين ذكر ذلك لا تصحيح، هذا يقول واحد فقط صحيح. ليش؟ يعني الرواية تقول لحظة استدلال المصنف تقول لا نذر للعبد، مضمون الرواية، ليس على مملوك النذر لا نذر للمملوك، زين؟ لا يسموها نافية للجنس مثل لا رجل في الدار. بالنسبة إلى نفي الجنس، إذا أمكن حملها على معناها الحقيقي يجب حملها على معناها الحقيقي. شنو معنى الحقيقي للا رجل؟ نفي المهية، المهية يعني الحقيقة، لا رجل يعني هاي الطبيعة، هذه الحقيقة. معنى حقيقة الرجل، حقيقة المرأة، حقيقة الجدار، لا الحقائق لا الطبايع. فإذا أمكن أن نحمل لا على نفي المهية نحملها عليها مثل لا رجل. إذا لم يمكن حملها على نفي المهية، عندنا قاعدة، إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى. يعني شنو؟ نجيب مثال. إذا قلت رأيت أسدا يمكن حملها على المعنى الحقيقي، حيوان مفترس، نعم نحمل على المعنى الحقيقي. أما إذا قطعنا بأنه شنو، هذا مو معنى حقيقي، رأيت أسدا فوق المنبر، الأسد خب ما يجي فوق المنبر، سامعين ليه اللي أسد جاي فوق المنبر؟ لو رأيت أسدا في الحمام مثال البلاغ المشهور، أسدكم ما يجي بالحمام الأسد الحقيقي، فلازم نعمل على معنى المجازي. خب أسد شنو معنى؟ فيا معنى مجازي. كم معنى مجازي عندنا للأسد؟ هو واحد الشجاع، الرجل الشجاع، واحد الرجل المشعر، يعني اللي عنده شعر كثير، من الأسد إلى شعر كثير، له لبد أظفاره لم تقلمي، لبد إله يعني شعر كثير. واحد الرجل الأبخر الفم، لأن الأسد يبنون حلقة كلش يعطي رائحة غير جيدة، لأن يأكل حيوانات تأكل اللحم خلالهم، ما يسوي، فتبقى هذه الأشياء في حلقة وتعطي رائحة تعفن، صحيح؟ خب رأيت أسدا يعني ياه منهم، يعني أبخر الفم، لو شجاعا لو مشعرا ياه منهم. شنو أقرب المجال أقرب من الحقائق الحقيقي؟ بالشجاع، فنحمله على المعنى القريب. إذن الرواية شنو تقول؟ لا نذر لمملوك، هذا نفي الحقيقة، يعني المملوك لا ينذر، هذا معناته كذب، هذا المملوك ما ينذر، مش ينذر. إذا تقول النذر يعني قوله لله علي كذا لا يصدر من المملوك، هذا مو صحيح. رفع عن أمتي الخطأ، يعني شو يعني أمتي ما يخطئون؟ مو صحيح هذا الكلام. فلازم شنو نقول؟ نقدر لا نذر يعني شنو؟ يعني احتمال، هذا المعنى الحقيقي راح، يعني ماكو نذر، يعني العبد ما يوقع في غفل الله عليه كذا، هذا مو معقول. فنجي الى المجازات، مجازين عندنا، واحد نفي الصحة، واحد نفي الكمال. نفي الصحة مثل شنو؟ مثل لا صلاة الا بطهور، يعني شنو؟ يعني لا صحة للصلاة، لا صلاة صحيحة. نفي الكمال مثل شنو؟ مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني شنو؟ يعني لا صلاة كاملة. الإمام عليه الصلاة والسلام قال لأهل البصرة يا أشباه الرجال ولا رجال، هذا نفي الحقيقة، يعني مو رجال. ليش؟ نفي الصحة يعني أنتم مو رجال صحيحين، ليجي لا رجال يعني لا رجال كاملين. احنا عندما نقول الاسلام يقول لا نذر، نفي الحقيقه، لان الحقيقه موجوده بالخارج، نفي الصحه او نفي الكمال، يا منو الاقرب هو نفي الصحه. اذا نذر المملوك مو صحيح، اذا ما كان صحيح سواء صار حر لو ما صار حر، الاسلام شي يقول؟ يقول هذا النذر مالك مو صحيح. اذا واحد كان نايم بعدين قام، لازم يجي بنذره؟ لا. الإسلام يقول النذر هذا العبد مو صحيح، بعدين يصير صور، إذا من دعا كان مصحف بأي مناسبة يأتي به. إذا المولى أجازه فيما بعد، المولى يقول نذرك باطل، كأنه نذرك كان في حالة النوم، فإذا باطل المولى يجيز أو لا يجيز أيضا لا يصح. نعم عدة استثناء خرج بالإجماع، وهو ما لو أذن له من قبل. الإسلام يقول هذا الفرق ما بيشتغل، إذن الإجازة البعدية لا تنفع، الفرية لا تنفع، النذر يقطع باطلا. هذا دليل المصنف. والأقوى بطلان النذر في كل هذه الصور الخمسة إلا في الصورة الأولى. الصورة الأولى يعني شنو؟ يعني أذن له من قبل. والأقوى وقوعه وقوع من؟ النذر بدون الإذن المسبق وقوعه باطلا. لماذا؟ دليل لنفي ماهية يعني حقيقة النذر في الخبر، لا نذر لمملوك، مضمون الرواية هذا. خب نفي الماهية هل يراد به نفي الحقيقة؟ مو معقول، لأن المملوك قد ينذر فوقع النذر خارجا. المحمول هذا النافي على نفي الصحة لا نفي الحقيقة لأنها متعذرة، ولا نفي الكمال، إذا نفي الكمال يعني يجب الوفاء في المكامل هذا، ولا نفي الكمال. ليش؟ لأن نفي الصحة أقرب المجازات إلى الحقيقة، لأن قلنا عندنا مجازية، هذا الأقرب، أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، حيث يعني في المكان الذي لا يراد نفي الحقيقة. إذا لم يرد نفي الحقيقة فأقرب المجازات نفي الصحة، فنقول هذا النذر مو صحيح أصلا. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الدليل. هنا أكو إشكال، هذا الإشكال أوفوا بالعقود أوفوا بالنذر، يعني يكون عقود مقفر، يكون عقود مع الله ومع الناس، أوفوا بالعقود أوفوا بالنذر، صحيح؟ فإذا يجب على عامة المكلفين الوفاء بالنذر. أكو في القرآن اللي يحلفون أيمانهم لا تنقض الأيمان بعد توكيدها بالنذر، ما أكو أشيك القضايا. نقض النذر حرام. خرج من هذه الكلية منه العبد الذي نهاه مولاه، واضح ولا لا؟ العبد اللي نهاه مولاه من قبل هذا خارج، فالبقية يكونون داخلين. اللي أجازه المولى فيما بعد نهاه المولى، هذا ما نهاه المولى، صحيح؟ الإسلام يقول يجب على عامة المكلفين شنو؟ الوفاء بالنذر. من خرج من هذا؟ القدر المتيقن، من نهاه المولى من قبل خرج، هذا نذر مو واجب الوفاء به، ما يلحق النذر، البقية داخلين. فإذا ما نهاه المولى صار حر، يجب عليه الوفاء. إذا أجازه المولى هذا ما نهاه المولى، يجب عليه الوفاء. المصنف يقول هذا الإشكال موارد. ليش؟ لأن الخارج نذر المملوك. الإسلام يقول كل الناس يجب عليهم الوفاء إلا المملوك. المملوك يكون يصير حر بعدين لو ما يصير، يجيزه المولى لو ما يجيزه. يعني أنتم لماذا تقولون الخارج النذر مع النهي؟ الخارج نذر العبد مطلقا، نهاه أو أجازه أو أعتقه، فهذا كلامكم مصنف. بلي لا نذر لمملوك، إلا بعد دليل لا نذر لمملوك، يعني باطل نذر. هسه أكو بالرواية ما نهي المولى، ما أكو معنى نهي المولى، نهى أو لم ينهى، أجاز أو لم يجد، اعتق أو لم يعتق. وعموم جواب إشكال مقدر، وعموم الأمر بالوفاء بالنذر صحيح. دليل هذا الإشكال، الأمر بالوفاء بالنذر عام يشمل جميع المكلفين، من خرج منه العبد المنهي، البقية داخل. المصنف يقول هذا وحدة ما خارج، البقية خارجين، يعني العبد غير المنهي أيضا خارج. وعموم الأمر مخصوص، يعني مخروق هذا الأمر، منسوف عمومه بنذر العبد المذكور. من العبد المذكور؟ العبد الذي أجازه المولى. العبد الذي اعتق المولى قبل الخلق هذا ايضا مخصوص وخارج من هذه الكليه. باي دليل؟ بدليل لا نذر لمملوكه. وعموم الامر بالوفاء بالنذر ليس مخروقا فقط بالعبد المنفي، وانما العبد الذي ذكرتموه ايضا خرج من هذه القاعده الكليه، مخصوص بنذر العبد المذكور. من العبد المذكور؟ العبد الذي اعتقه المولى، العبد الذي اجازه المولى. هذا ايضا تخصيص من هذه القاعده الكليه، كما دل على هذا التخصيص الخبر بعباره اخرى. التخصيص مو شامل فقط للعبد المنفي، العبد الذي ذكرته ايضا مخصص وخارج من القاعده الكليه، كما دل على هذا التخصيص الخبر. شو الخبر؟ إن الخبر اللي مضمونه يقول ليس على مملوك النذر أو لا نذر لمملوك، اللي هذا معنى الرواية، وليس مخصوصا بنذر العبد مع النذر. هذا المستشفى شنو قال؟ القاعدة العامة وجوب الوفاء بالنذر، خصصت هذه القاعدة بماذا؟ بنذر العبد مع النذر. هذا فقط خارج، نقول له هذا خارج وما ذكرتموه أيضا خارج. العبارة صلى واضحة، مخصوص بما ذكرتموه مو فقط بنذر العبد مع النهي، نذر العبد مع النهي خارج مو فقط وحده، البقية ايضا خارجين. فاتضح اربع صور باطلة، فقط صورة واحدة اجماعية انها صحيحة، وهو لو اذن له المولى من قبل. هذا بالنسبة الى الشرط السابع. الشرط السابع واذن الزوجة كاذن السيد. الماء إذا شنو نذر، كم صورة عندنا؟ خمس صور عندنا، نفس الشيء ثلاث صور يجب الوفاء في ثلاث صور يجب الوفاء في صورة مجهولة. ما نسألكم الزوج أجانا من قبل واجب له لا أجانا من بعد بل واجب، طلقها قبل الحل واجب، طلقها بعد الحال نهاها عن ذلك واجب. وإذن الزوجة كإذن السيد في اعتبار توقف النذر على الإجازة السابقة في الصورة الأولى، أو لحوق الإجازة للنذر قبل الحال على اثنين اللي قبل ما يقل لا يأذن لها، أو ارتفاع الزوجية قبل الحال على الصورة الثالثة. فثلاث صور يجب عليها شنو؟ الوفاء. واضح؟ يعني النذر متوقف على احد هاي الصور الثلاثه، اذا ما وجدت النذر يصير باطل. خب انا الولد نذره متوقف على اذن الوالد لو لا؟ ها المصنف يقول لا، ولم يذكر المصنف توقف نذر الولد على اذن الوالد مو متوقف. ليش؟ لعدم النص الدال على التوقف هنا. هنا يعني وين؟ يعني في بحث النذر، في بحث اليمين. يعني والله عندنا دليل خاص يقول أن يمين الولد متوقف على إذن الوالد، حلف الولد، يعني إذا أبطله يبطل. أما بالنسبة إلى النذر ما عندنا شيء دليل، فيجب الوفاء على الولد بنذره. ولم يذكر توقف النذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال على التوقف هنا في كتاب النذر. حتى بعدين نقول في الزوج والزوجة أيضا ما هو دليل، مو فقط في الولد. المهم وإنما ورد التوقف على إذن الوالد في اليمين، يعني يمين الولد متوقف على إذن الوالد، فيبقى النذر على أصالة الصحة. يعني الإسلام شو يقول؟ يقول كل النذور صحيحة إلا فلان إلا فلان إلا فلان لم يخرج منها نذر ولا، فيبقى نذر الولد على أصالة الصحة. الحقيقة هنا ذاكر مطلق، هنا ذاكر مطلق. وطبعا هذا الحكم إذا يثبت في مصلحة الولد. ليش في مصلحة الولد؟ لأنه دائما التعهدات مكروهة في الإسلام. يعني واحد يأيد نفسه بشيء هذا مو زين في الإسلام. أنت عندك إرادة قوية لا تنام بعد صلاة الصبح، أما أنه تحلف والله ما نام بعد صلاة الصبح، انت غالبا الانسان يخالف شنو؟ يمينه. في يوم راسه يوجع ملزم انه يعمل بهذا اليمين. اصلا هذه التعهدات مزينة، فاذا احنا علقناها على اذن الاب، الابن يقول ابوي لا تقبل هذا يميني، فيلغى اليمين. يعني هذا في مصلحة الولاء حسب الظاهر وحسب الإطلاق مصدر يكون بالغ يوم يكون بالغ. بل قلنا مربوط ها النذر بل لكن إذا كان من الأبن هذا تبويت حق الأبن مثلا يريد يسافر بل نظر على نفسه السفر بل والأبن هل السلطة على ابنه؟ هذا السؤال أكون خلاف من العلماء قسم من العلماء أصلا الأب ما له سلطة مثلا أنه يريد يسافر طلبة أبو نير الخليلي الأب يريد يسافر خلي السلطة شنو؟ لا ما يجوز واحد يسوي شيء اللي يفوت واجب مفوت الواجب حرام ها حق لا فقط يطيهم نفقه من الآن يطيهم نفقه أما أسافر شو ليش فأنا أسافر الوالد ما له سلطة على الولد إلا قبل البلوغ سلطة محدودة بعد بلوغ الرجل نعم في اليمين أكو رواية خاصة أنه يمين مطلق على أذن أبوه سافر بسيطة ها لا بعد الأذن أبوه إلى شرطة على الأذن طبعا مثلا خلافية قد معاه بين المولد ما لازم يأذي أبوه يأذي أبوه يعني شنو ها يعني يجي يرفع المسجل بالبيت حتى أبوه ينزعج يخوف أبوه ما أشبه ذلك أما أنه يسافر أبو ما أشبه إذن اتضح إلى هنا شنو نذر الزوج زوجة متوقف على الزوج نذر العبد متوقف على المولى نذر الابن ها متوقف على الأب وفي كتاب الدروس ألحق الولد بالزوجة والعام يعني شنو قايل قايل نذر الولد متوقف على ابن الوالد كالزوجة والعام ألحق الولد بالزوجة والعام شنو دليل دليلية الدليل الأول لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر الأخبار قايل النذر يمين انشكل القياس من الشكل الأول النذر يمين بأي دليل؟ بدليل هذه الرواية اللي الآن نقرأها واليمين يشترط فيها ابن الوالد فالنذر يشترط فيه ابن الوالد قياس كلش واضح ولا شكل صغراه برهانية بالرواية وكبراه مسلبة في بابها في باب اليمين النذر يمين واليمين يشترط فيها إذن الوالد فالنذر يشترط فيها إذن الوالد قال الدليل الأول وفي الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار أطلق على النذر لاحظوا الرواية شو هاي الرواية أصلا تدل على هذا الموضوع لولا كقول الكاظم عليه السلام لما سئل الإمام عن جارية حلف صاحبها منها بيمين فقال صاحبها لله علي أن لا أبيعها هذا نذر لو يمين لله فصيغة نذر وصيغة يمين يمين يمين يعني والله ها نذر هذا عهدت الله لله هي صيغة النذر إما نذرت لله أو لله هي صيغة صيغة ماذا صيغة نذرين لاحظوا لما سئل الإمام عن جارية حلف صاحبها بيمين منها منها يعني شنو يعني بيمين شنو سبب هذا اليمين من نشوية يسموها مثل قوله تعالى خلقوا من الأرض يعني خلقا ناشئا من الأرض مأخوذا من الأرض حلف بيمين إيش حلف بيمين حلفا ناشئا من هذه الجارية مثلا كان يحب هذه الجارية حلف اللي ما يبيع هاي الجارية شنو سبب هذا الحال؟ الجارية صارت فهي من نشوية حسب الاطلاع النحوي مثل ما يجي هاي المسألة اللي لازم له ملازم مثل ما يجي بعد شوية اللي لازم يكون شي له ملازم فقال المولى لله علي أن لا أبيعها فقال الإمام سيف يعني شنو يعني اوفو مثل ق يعني شنو يعني احفظ نفسك شنو في شلون صار ف اذا قلتو وفى يفي ليش صار ف فعل امر فياء تحذف يصير لا بلي بلي هسه اقول لكم هو اصل القضيه وفى يوفي يوفي صحيح ان وفى دفع ليش لان اخذ التعبير شرح التصريف وقعت بين عدوتيها عن فتحه والكسره يوفي بين فتحه وبين كسره فالوفى دفع مثل يوفي اللي الواو تحرك صريحي شنو صارت يا في لا يا في يا في مو صارت على الأمر الياء الأخيرة صدفت مو هشتكت يا سي صارت يا سي الياء الأولى لش صدفت الياء الأخيرة لأنها مجزومة صارت الياء الأولى لش صدفت ها لأنه حرف الحرف ال أو الحرف اللي موجود من الكلمة إذا كان متحرك ما قبل يطلق إذا كان ساكن ما قبل يبقى يعني يضربه مو هالشكل يحذف لأنها حرف المضارعة تكتبتوا يضربه شنو نقول الياء تحذف لأنها حرف المضارعة وقد تحول إلى أمر ودي نجيب شيء قبل لو ما نجيب شيء إذا ساكن نجيب ألف قبل نقول اضرب إذا مو ساكن يا في هو الفطر ستلح عنا الواو صدفت لأنها وقعت بين عدوتها الياء الأخيرة صدفت للجزم الياء الأولى صدفت لأنها خرج على المضارع صارت أمر الألف ليش ما جبناها لأنها متحركة الفاء مو ساكنة فصارت في فقال الإمام في لله بنذر وشنو شاهدت في هاي الرواية هاي الصيغة كانت صيغة نذر السائل شنو قال قال حلف منها بيمين فأطلق لفظة اليمين على النذر إن قلتم الإمام ما قال هذا المطلق السائل قال هذا يمين قلنا الإمام ليش ما رد هذا السائل عندما دا يتكلم عند الإمام دا يطلق اليمين على النذر الإمام يقبل هذا الشيء لو ما يقبل إذا ما يقبل نذر يرد ما رد يقبل هذا المطلق الإمام يعني واحد إذا عجل عند الإمام هشي بالطرح إذا امرأة طلقت صحيح وهي مو حامل ما عندها عدة فإذا كانت حامل عندها عدة لو ما عندها عدة الإمام لازم يرد القسم الأول لو ما لازم يرد يقول القسم الأول غلط من كلامك هذا السائل شنو دا يقول في كلامه يقول النذر يمين لأن دا يطلق كلمة اليمين على النذر الإمام ليش ما رد يقول أولا أنت اشتبه النذر مو يمين ليش قلت أنه يمين المسألة الثانية فل الله بنذرك أو في بنذرك ولا تبيع على الجارية بلي ما يخالف هذا نذر لكنه يمين ايضا لو هو يمين هذا النذر نذر لو مو نذر نعم الانسان انسان لو مو انسان نعم الانسان حيوان لو مو حيوان نعم ايضا هذا النذر نذر لو مو نذر نعم قال المثل لكنه يمين ايضا لو مو يمين اللي ما ليش ما رد هذا الدليل المسألة فقهية نه آیا نظر در نظر شارع یمینه یا یمین نیست مسئله فقهیه چون احکام فرق داره اگر کسی اشتباه لغوی پیش امام کرد امام نباید ردش بکنه لازم نیست گفت ضربه لقته له امام نباید ردش بکنه اما این مسئله ای که مرتبه برش حکم فقهیه السائل قال ان نظر و یمین و الامام ما رده فیدل على انه یمین ها احنا في شيء عم نقول الانسان هذا الانسان هم حيوان البقر هم بقر هم حيوان يعني شو الفرق بين النذر واليمين امو مطلق يعني كل نذر يمين وليس كل يمين النذر لذلك احنا في الصوره عشان قال لك ان النذر يمين الانسان حيوان ها المجاز خلاف العارف على ما قرأته في القوانين والإطلاق يعني إطلاق اليمين على النذر وإن كان من كلام الفرق طبعا الدليل شوية محبوب لكن هذا التقرير مو هو واضح التقرير الإمام والإطلاق إطلاق اليمين على النذر وإن كان من كلام السائل لأن السؤال إجاب إلا أن تقرير الإمام للسائل على الإطلاق كتلفظ الإمام بهذا الإطلاق، إطلاق يعني ذكره، ذكر لفظ اليمين وإطلاقه وذكره على أنه، إلا أن تقرير الإمام للسائل على هذا الإطلاق والذكر كتلفظ الإمام بذلك نفس الشيء. هذا الدليل الأول. الأول شو صار لإطلاق اليمين؟ أدى للفرقياس ولتساويهما في المعنى. اليمين والنذر نفس الشيء، شو الفرق ما بينهما؟ النذر تعهد أمام الله، اليمين تعهد أمام الله. هسه واحد يقول لله، واحد يقول والله، شو الفرق ما بينهما؟ فإذا في اليمين ثبت أن إذن الوالد لازم، في النذر لم يثبت. هذا يشبه للسنة. ولتساوي اليمين والنذر في المعنى يعني في المعنى نفس الشيء. المهم هذا دليل المصنف. الشارح بعد ما قرر دليل المصنف له إشكال على ما ذكرته المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.